من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه وسلم. هنا سؤال يقول فيه السائل، يقول الإمام ابن القيم أنه أجمع سلف الأمة على أن العبد يعذب أو ينعم في قبره بالروح والجسد، فكيف نعتقد أو نقول أن العذاب أو نقول إن العذاب والنعيم لا يعلم، وفيه إجماع من السلف كما قال الإمام ابن القيم على أنه بالجسد والروح معا؟ طبعا الأخطاء اللغوية سنتساهل فيها، إنما ما قلناه إن هو لا يعلم، هل معنى ذلك أننا أنكرنا العذاب ولا قلنا لا نعلم الكيفية؟ كيف يعذب الجسد بعد أن صار ترابا؟ كيف؟ هذا الكيف لا نعلمه. أما هناك عذاب في القبر ونعيم، هناك أم لا؟ يبقى نحن مع الإجماع أم خلاف الإجماع؟ خلاص، يبقى صاحب السؤال ربنا يهديه، ما صحة القول بأن الوزن لا يكون في حق كل حد لأنه لا يكون للأنبياء والملائكة ومن يدخل الجنة بغير حساب؟ طيب، هناك وزن وهناك حساب، وزن للحسنات ووزن للسيئات، توزن الحسنات وتوزن السيئات، ثم بعد ذلك 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب، لا يقال لواحد منهم هل فعلت؟ طب لما فعلت؟ كيف وقد أنزلت إليك الكتاب وأرسلت إليك الرسول؟ هؤلاء لا حساب عليهم، يدخلون الجنة مباشرة ولكن بعد الوزن. وهناك أقوام آخرون توزن حسناتهم وسيئاتهم ثم تعرض عليهم أعمالهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح هو العرض، يعني تعرض عليه أعماله. ثم هناك أقوام توزن حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء يناقشون، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب عذب. يبقى في جماعة لا حساب ولا عرض يدخلون الجنة، هناك جماعة تعرض عليهم أعمالهم فقط، هناك جماعة يناقشون، خلاص، ولكن لا بد من الميزان. ما حكم من أنكر الحوض يكفر؟ لأن أحاديث الحوض متواترة، ومن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة كآية أو حديث متواتر فهو يكفر، إلا إذا كان مسلما يعيش بين ظهراني الكفار ولا يعلم شيئا عن الله، أو كان حديث عهد بإسلام، يعني كان كافرا ثم دخل في دين الإسلام، فهذا يعذر بجهله. أما مسلم واستقر به المقام في أرض الإسلام وينكر الحوض يكفر. انتهينا في درسنا السابق من الكلام عن الإيمان بعذاب القبر و الفتنة التي تعرض للمؤمن وللفاجر، فالمؤمن يسأل وكذلك العبد الكافر والفاجر يسأل، من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ويسأل المؤمن وماذا عمل. في الأصل 21 قال الإمام أحمد عليه رحمة الله، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر. كيف شاء الله، يعني يؤتى بهم بكيفية يعلمها الله عز وجل، وذلك بإرادته ومشيئته. كيف شاء الله وكما شاء. إنما يعني الواجب علينا في هذا الإيمان به والتصديق به. هنا الكلام عن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الشفاعة من الناس من أنكرها ومن الناس من أثبتها لكل أحد، ووقف أهل السنة موقف الوسط بين هذه الفرق الضالة. فمثلا الكفار وعباد الأصنام والنصارى، هؤلاء جميعا يثبتون لآلهتهم شفاعة، وهؤلاء ليس لهم شفاعة، كل لله الشفاعة جميعا، لا يملكون الشفاعة، فالأنداد لا تملك شفاعة. وهؤلاء الأنداد من حجارة كانوا أو من جن أو من إنس، أيا كانوا فلا يملكون الشفاعة، لأن الشفاعة جميعا لله سبحانه وتعالى وحده. فهؤلاء طرف نقيض. على النقيض منهم المعتزلة الذين نفوا الشفاعة، ولكن عندهم تفصيل، فهم لم ينفوا كل الشفاعة، إنما نفوا شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في العصاة. نفوا شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في العصاة، وكذلك في عمه أبي طالب، إنما إن هو يشفع لأهل الموقف يشفع لهم حتى يحاسبوا، يشفع لأهل الجنة حتى يدخلوا يشفع لهم حتى يدخلوا، إنما يشفع لعاصي دخل النار أو عاصي يستحق النار يشفع له، لا، لأن هذا يتنافى مع العدل. لماذا يشفع لهذا ولا يشفع لهذا؟ ثم هذا من العبد، هذا العبد الذي أساء وارتكب الذنوب والمعاصي يستحق العذاب، فالعدل أن يعذب، فكيف يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ويمنع عنه العذاب، أو لا يستمر عليه المدة التي يستحقها؟ هذا يتنافى مع العدل، لذلك نفوا تلك الشفاعة، واستدلوا بآيات ظاهرها أنها في الكفار ولكن هم عمموها، فأتوا مثلا لآية في سورة المدثر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وتركوا ما قبلها وما بعدها. ولكنهم لو تركوا ما قبلها سيجدون أن الكلام عن الكفار، كانوا لا يصدقون، كانوا يكذبون بيوم الدين، وكانوا لا يطعمون المسكين، وهؤلاء كفار. ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فهذا باب من أبواب الكفر، ولم نكن نطعم المسكين، ما كانوا يطعمون المسكين، وكانوا يكذبون بيوم الدين، ومن كذب بالركن الخامس من أركان الإيمان كفر. فإذا الآية في سياق الكفار، في حق الكفار، لذلك قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الضمير قيد عدم النفع، لو قال فما تنفع شفاعة الشافعين إذن هناك شفاعة ولكنها لا تنفع أي أحد، إنما هو قال فما تنفعهم، هم الضمير يعود على هؤلاء الذين سلكوا في سقر. ثم شفاعة الشافعين، إذن هناك شفاعة، ولكن هل تنفع أم لا تنفع؟ تنفع بشروط. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا؟ يبقى لابد من إذن، لابد من رضا من الله سبحانه وتعالى على الشافع وعلى المشفوع له، وأن يأذن سبحانه وتعالى للشافع حتى يشفع، عند ذلك تنفع الشفاعة. أما شفاعة من غير إذن من الله لا توجد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من استفهام يفيد النفي، يعني لا أحد. ثم لا بد من الإذن، وثانيا لا بد من الرضا، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من هذين الشرطين، الإذن والثاني أن يرضى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء عمموا الآية وقالوا لا شفاعة لا في الكفار ولا في العصاة، ونفوا ذلك. ثم إن الشفاعة فيها كلام كثير، ولكن يعني لو أسهبنا فلن ننتهي، ولكن نذكر الكلام بسرعة، ومن أراد التفصيل فليعد للكتب التي بينت هذا الأمر سنذكره. الشفاعة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية شفاعة الأنداد، شفاعة الأنداد أو الشفاعة من غير إذن من الله ورضا، هذه منفية لا وجود لها. ثم الشفاعة المثبتة نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. نوع الدنيا يكون في التوسط لقضاء مصالح المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا في الخير، يعني امشي في مصلحة أخيك المسلم واشفع له عند صاحب المال أو صاحب العمل حتى تقضى حاجة ذلك العبد المسلم، تؤجر على ذلك إن شاء الله. اشفعوا تؤجروا. ولكن هل إذا شفعتم إذن لابد أن يتحقق الأمر؟ لا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، يفعل الله عز وجل ما شاء، ولكن أنت تأخذ بالسبب وتؤجر على ذلك. ثم هناك شفاعة في الآخرة، يبقى شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. الشفاعة التي في الآخرة تنقسم قسمين، احنا في الشفاعة هي المثبت في الآخرة، تنقسم قسمين: قسم ينفرد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد سواه، وقسم آخر يشترك فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والملائكة والصالحون والشهداء والأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام وليس لأحد سواه، الشفاعة الكبرى لأهل الموقف، يشفع لهم حتى يحاسبهم الله سبحانه وتعالى، هذه يتأخر عنها كل الأنبياء، يذهب الخلق إلى آدم لست لها، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول، يذهبون إلى نوح لست لها، لست هناكم، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويقول أنا لها أنا لها، والحديث في الصحيحين بألفاظ متعددة. فهذه يتأخر عنها الخلق ويقوم لها النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل في ذلك هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني في أقوال في المقام المحمود هذا أحدها. النوع الثاني من الشفاعات التي تخص النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأهل الجنة فيدخلوها، يشفع لأهل الجنة فيدخلوها، المثبتة قسم في الدنيا وقسم في الآخرة. قسم في الآخرة ينقسم قسمين، قسم يختص به النبي صلى الله عليه وسلم وقسم مشترك. احنا في القسم الذي يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، الأول الشفاعة الكبرى، الثاني الشفاعة لأهل الجنة في أن يدخلوها بعد الحساب بعد العرض بعد حتى 70,000 يقال لهم ادخلوا الجنة يذهبون فيجدون الأبواب مغلقة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: وأنا أول من يحرق أو يقعقع حلق الجنة، فيشفع لهم عند الله عز وجل فيفتح الجنة لهم. يبقى هذه ثانية يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام. الثالثة والأخيرة: يشفع لرجل كافر وهو عمه أبو طالب، وقد صح عنه ذلك في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لما سأله عمه العباس: ما أغنيت عن عمك وقد كان وكان يعني يدافع عنك وقبل ذلك رباك و فقال: هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. في أخص شفاعة أنها للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ليست عامة في كل واحد يشفع فيه النبي، لا، خاصة بأبي طالب، فهي خاصة بشافع واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بمشفع فيه واحد وهو أبو طالب. لا يشفع لأحد من الكفار سوى أبي طالب، هذه ثلاثة، وهو في النار مخلد في النار لأنه مات على الكفر. أما الشفاعات التي هي مشتركة فهنا الشفاعة بعلو الدرجات، بعلو الدرجات، يعني أهل الجنة يدخلون الجنة يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، تشفع الملائكة، يشفع الصالحون، يشفع الشهداء، يشفع القرآن، فترتفع درجاتهم في الجنة. ويشهد لذلك حديث مسلم عن أم سلمة لما مات أبو سلمة ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقال: وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين. هذا الحديث يشهد لهذا النوع من الشفاعة. هذه واحدة. الثانية: الشفاعة في أقوام يستحقون النار ولكن لا يدخلونها بسبب تلك الشفاعة، يبقى هم عصاة وعندهم ذنوب يستحقون بها دخول النار ولكن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، تشفع الملائكة، يشفع الشهيد في 70 من أهله كما صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يشفع القرآن، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما في حديث مسلم، كما في صحيح مسلم. فهذا الشخص كان يستحق أن يدخل النار فشفع فيه فنجي منها ولم يدخلها وذهب به إلى الجنة، هذه ثانية. الثالثة: الشفاعة في أقوام دخلوا النار، دخلوا النار خفف عنهم، يبقى ده أبي طالب ولكن هو مخلد فيها وهي خاصة به، إنما بعدما دخلوا وامتحشوا أو امتحشوا يشفع فيهم فيخفف عنهم العذاب ويخرجون من النار ثم يغمسون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. يبقى الفرق بين هذه الثانية والثالثة أن الثاني أهل الثانية كانوا يستحقون ولكن لم يدخلوا النار، أما في الشفاعة الثالثة فأهلها دخلوا النار ثم شفع فيهم أخرجوا من النار بعدما امتحشوا. واضح؟ هذه ثلاث. وذكر ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية نوعا رابعا في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم فيدخلون الجنة. يعني هذه يمكن أن تدخل في الثانية، قوم كانوا يستحقون النار، ولكن هؤلاء لا يستحقون، هم أصحاب الأعراف، ولكن إيه يشفع فيهم فتغفر الذنوب ويدخلون الجنة. فإذا هناك ثلاثة يخص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاثة أخرى أو أربعة مشتركة. واضح؟ يشهد للنوع اللي هو جماعة اللي هم دخلوا النار ثم شفع فيهم، هذا الذي يذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله، وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر. وهذا الأثر حديث متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. يأمر الملائكة أن ينظروا أي عبد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني أقل شيء، ينظروا فين؟ فين؟ في جهنم. ما هو لا في جهنم بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيخرجون منها حمما، يعني إيه؟ كالفحم، قد احترقوا وتفحموا، قد امتحشوا. امتحشوا يقال امتحش العظم، يعني حرق الجلد وما تحته، وحرق العظم حتى اسود، لأن العظم لا يتفحم إنما إيه؟ يسود، يبقى امتحش. حتى امتحشوا، قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. هذا الشك من مالك، ولكن في ألفاظ للحديث فيلقون في نهر الحياة بدون شك. فينبتون كما تنبت الحبة السيل، الحبة السيل في حميل السيل، أو الحبة السيل. ألم تروا كيف تخرج صفراء ملتوية؟ هذا ذكرنا في درسنا السابق، إن كان أحدكم أو إن كان كثير منكم يذكر. خلاص؟ فيعني إيه؟ تنبت كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني في السيل إذا جاء وحمل الغثاء، فعند مصبه توجد بعض الحبوب تنبت، فمن كثرة الماء تخرج النبتة صفراء ملتوية، ليه؟ أضعفها الماء. هكذا هؤلاء عندما يخرجون من النهر، يعني تكون أجسادهم ضعيفة، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة ويقال لهم الجهنميون، وهذه اللفظة ثبتت في صحيح مسلم. واضح الكلام؟ طيب. يقول: وقال ابن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة: والأخبار التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني رواها شيوخنا علينا، روينا مبني للمفعول، التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة، الأنواع الثلاثة التي خص بها صلى الله عليه وسلم، وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه، يشفع في رفعة أهل الجنة أو فتح أبواب أهل الجنة أو جماعة يستحقون العذاب فيخرجون من النار أو لا يدخلون الجنة ابتداء أو تخفيف العذاب عن عمي أبي طالب، أو يشفع لأهل الموقف جميعا في الحساب، هذه للنبي عليه الصلاة والسلام، ما هو له الثلاثة ويشترك في الأخرى. واضح؟ أخبار ثابتة موجبة، موجبة بعلم، بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصنا، يعني أخبار ثابتة توجب علما، هذا العلم يفيد حقيقة هي التي ذكرناها، اقتصصنا يعني ما حكيناه، ما ذكرناه، ما أخبرنا به من شفاعة صلى الله عليه وسلم في أقوام معينين. قال ابن أبي عاصم عليه رحمة الله: والصاد عن الأخبار، المعرض عن الأخبار، عن هذه الأخبار، عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر، لأن أحاديث الشفاعة متواترة، فمن صد أعرض عنها وجحدها فهو كافر. جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها من أهلها، يدعو لنفسه ويدعو لكل مؤمن بتلك الشفاعة يؤمل فيها، يعني يكون له أمل أن يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشارح: وأحاديث الشفاعة متواترة، وأحاديث الشفاعة متواترة. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. والشفاعة التي ادخرها لهم حق، ادخرها الله عز وجل لهم في الآخرة حق كما روي في الأخبار، وقد صرح أهل العلم أنها متواترة. فيجب علينا أن نؤمن وأن نصدق بذلك، ولا نقول كما قالت المعتزلة: هذا يتنافى مع عدل الله، هذا يتوافق مع فضل الله ورحمة الله، وهذا كله بعلم الله وحكمته، فهو عليم حكيم سبحانه وتعالى. في الأصل 22 قال، حد عايز يسأل في الشفاعة قبل أن ننتقل؟ قل: ما معنى الإيمان به والتصديق به؟ الإيمان بهذا الأثر، بأن أقواما يخرجون من النار بعدما امتحشوا، نؤمن بذلك، يعني دخلوا النار وعذبوا وأحرقوا وصاروا فحما واسود عظمهم، مكثوا سنة أو ألف سنة أيا كان، يشفع فيهم فيرضى الله عز وجل عن تلك الشفاعة، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى، يأمر الملائكة فتخرج هؤلاء المشفوع فيهم. وبعدين هذه الشفاعة يعني مستمرة، يمكن أن يدخل إنسان يوما فيشفع فيه فيخرج من النار بعد يوم، وهناك من يخرج بعد يومين وبعد سنة وسنتين وعشرين وألف، هذا كله في علم الله سبحانه وتعالى. هل يسون ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب يدخلون النار؟ تحلة القسم لقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، ولم يقل داخلها، مش كده؟ ورد يعني سيمر عليها، سيمر عليها، وذلك لأن الصراط منصوب على متن جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصراط منصوب على متن جهنم، ولا بد أن يمر الكل على ذلك الصراط، ولكن هناك من يمر كالبرق، فهل هذا يشعر بحر جهنم؟ لا. وهناك من يمر كنجائب الإبل والخيل المضمرة، وهناك من يجري، وهناك من يمشي، وهناك من يحبو، وعلى الصراط كلاليب تخطف الناس كشوك السعدان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره. يبقى وردها أي مر عليها، ومر عليها يعني ممكن أن تمر على شيء دون أن تلتبس وأن تختلط به. واضح؟ من الممكن أن نعيد الشفاعة المشتركة سريعا، نعيدها. الأول: شفاعة في أهل الجنة الذين دخلوا الجنة في رفعة درجاتهم، يعني هو مثلا كان يستحق درجة معينة بعمله، يشفع فيه فيرقى إلى درجة أعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما مات: وارفع درجته في المهديين. هذا نوع. الثاني: شفاعة. انتوا بتجيبوا أسئلة في الثاني. من أنواع الشفاعة: جماعة من العصاة من المسلمين العصاة يستحقون دخول النار، زادت سيئاتهم على حسناتهم، ولكن يشفع فيهم فلا يدخلون النار، لا تمسهم النار، خلاص يبقى يذهب بهم إلى أهل إلى الجنة. الثالثة: جماعة من العصاة زادت سيئاتهم على حسناتهم، هؤلاء دخلوا النار فعلا وعذبوا فيها مدة معينة، ثم يشفع فيهم وتستجاب الشفاعة فيخرجون من النار بعدما امتحشوا. هذه ثلاثة. وقد يضاف إليها نوع رابع الشفاعة في أصحاب الأعراف أن يدخلوا الإيه؟ الجنة. واضح؟ شفاعة الكبرى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد من لدن آدم عليه السلام أم من أهل التوحيد لأمته فقط؟ لا، لا أهل التوحيد من لدن آدم ولا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سيشفع لكل الخلق لأنها شفاعة في الحساب، يشفع لهم حتى إيه؟ يحاسبوا، مش حتى يدخلوا الجنة أو يخفف عنهم السيئات، لا. فهذه عامة للمسلمين والمؤمنين والكفار. هل يشفع حتى لمن عليه حقوق للعباد؟ لم يأتي تخصيص، فالأصل أنها عامة، وصاحب الحق يرضيه الله، يرضيه الله سبحانه وتعالى برفعة درجته في الجنة فيرضى. الله له شفاعة، بمعنى أن تكون هذه الشفاعة غير الشفاعات السابقة، يعني له شفاعة. طب هو يشفع عند من؟ فيقبض قبضة جهنم فيخرجهم منها، وطبعا هذه القبضة بعلم الله وليست قبضة ايه عشوائية، يعني بعد ايه في الحديث شفعت الانبياء وشفعت الملائكة وشفع خلقي خلاص، ثم يقول للملائكة اخرجوا وبقيت رحمتي، فيقبض قبضة من النار، من الناس يعني الذين يعذبون في النار، فيخرجهم سبحانه وتعالى برحمته. هل يزول اسم الجهنميون بعد ذلك عن اصحابه ام يبقى لهم؟ لا اعلم، يزول ولا لا يزول؟ إيه الإشكال؟ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة لا يكن له كفل منها. هذا في النوع الأول من الشفاعة المثبتة، الشفاعة الدنيوية، يعني إذا شفعت شفاعة حسنة في قضاء حاجة لمسلم فلك نصيب منها، لك أجر عند الله. أما إن أنت تشفع في حد من حدود الله أو تشفع لتؤكل حقوق الناس فعليك كفل، عليك وزر منها. فهذه الآية خاصة بالشفاعة المثبتة، ولكن فين؟ في الدنيا. المعتزلة أنكروا جزءا وأثبتوا جزءا، هل هم كفار؟ المعتزلة لم ينكروا جميع الشفاعة، لم ينكروا جميع الشفاعة، إنما أنكروا نوعا منها. فالأحاديث التي وردت في عموم الشفاعة متواترة، إنما كمجموع عام لما هم يقولون بخلق القرآن وينفون صفات الله عز وجل وينكرون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالمجموع العام هذا يكفر، لأنه دخلوا من هنا إلى هنا إلى هنا، إنما في باب بمفرده قد يكفرون وقد لا يكفرون. الشفاعة في أقوام يستحقون النار ولكن لا يدخلونها، شرحناه. الصنف الثاني جماعة من الموحدين زادت سيئاتهم على حسناتهم، يبقى هؤلاء يستحقون أن يدخلوا النار، فيشفع فيهم فلا يدخلوها. يعني إيه؟ يشفع فيهم قبل أن يدخلوا النار، قبل أن بعد أن يحاسبوا وقبل أن يذهب بهم إلى النار يشفع فيهم، فتنفعهم تلك الشفاعة فيذهب بهم إلى الجنة قبل أن يدخلوا النار. كيف وهم فعلوا أفعال أهل النار وهم يستحقون النار؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا يسأل عما يفعل، فلما نحن نتعلم ونتعبد لله ونرجو الله أن ينجينا من عذاب، ومن أدراك أنك ستكون منه؟ فرضنا أن أنت يعني إيه؟ من أدراك؟ أثبتنا أن هؤلاء زادت سيئاتهم على حسناتهم، من أدراك أنك ستكون منهم ولا تكون من الصنف الثالث اللي بتوحش دول خلاص؟ ومن أدراك أنك ستموت على التوحيد ابتداء؟ ها؟ لعل السيئات تستدرج، فسيئة وراء سيئة وكبيرة وراء كبيرة، حتى النذر. لا مش هتكلم أنا عن النذر، لما نخلص الدرس ما أتكلم عن النذر. إن كذلك من الشفاعة ونذهب إلى الكلام عن المسيح بالحاء الدجال. قال الإمام قالوا أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، يعني نؤمن بأن الدجال سيخرج وأنه رجل ومكتوب بين عينيه كافر، ونؤمن بالأحاديث التي جاءت فيه وقد بلغت مبلغ التواتر، فمن أنكر الدجال كفر. والجماعة المفكرين بتعلي من دول يقولك المفكر الإسلامي الكبير مفكر في الضلال، مفكر في الخراب، إنما مفكر يعمل عقله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يفهم، لا، هو يفكر فيما يضل الناس. والإيمان بتلك الأحاديث والإيمان بأن ذلك كائن، يعني لا بد أن يقع وأن يحدث. طيب، هو مسيح بالحاء المهملة وليس بالخاء المعجمة، فإن وجدته في كتاب بخاء جمة فهذا تصحيف، هذا تصحيف. والمشهور على ألسنة الناس أنه يقوله المسيخ، وهذا خطأ، لأن الذي ورد في السنة المسيح الدجال. وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد متعدد من الصحابة رضي الله عنهم في أن الدجال سيخرج، ولذلك الإمام عليه رحمة الله ذكره خارج، إنما لو هم يتكلم عن عيسى نازل، عيسى ابن مريم سينزل لأنه في السماء، إنما الدجال مش هينزل لأنه ليس في العلو، إنما هو في كهف، كما في حديث تميم الداري عند مسلم إن هو لما ركب السفينة، هذا ذكرناه في أول هذه الدروس. فيغضب غضبة ذلك الدجال، يغضب غضبة يحطم قيوده فيخرج فيفعل ما يفعل في الأرض، يمر بالقوم يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وهذا ذكرناه عند الخوف من الفتن وإن احنا نفر من الفتن كما نفر من الدجال، هذا ذكرناه قبل ذلك لمن كان معنا. فهذا الرجل معه أمور عجيبة، أمور خارقة، ولكن أمره يلتبس على أهل الزيغ وأهل الضلال. أما المؤمن فيرى بين عينيه كاف فاء راء يقرأها كل مؤمن أمي وغير أمي، يعني بيعرف يقرأ ويكتب، ما يعرفش هيقرأ. كافر كاف ألف فاء راء أو كاف فاء راء مكتوب بين عينيه كذلك. ثم إنه أعور العين، ومجموع الأحاديث كما ذكر ذلك الإمام الخطابي في الجمع بين الأحاديث، لأن هناك أحاديث ذكرت أنه أعور العين اليمنى وأحاديث ذكرت أنه أعور العين اليسرى، فالعلماء ذكروا أن إحدى عينيه ناتئة بارزة كأنها عنبة طافية، يعني عين اليمين خارجة البرة كده وخضراء كأنها زجاجة، فالعين اليمين خارجة للخارج هكذا وضخمة، وعينه اليسرى مطموسة كأنها عنبة طافئة مطفية، يعني ذهبت، ذهب نورها، فهذه طافية من طفى يعني بارزة، وهذه طافئة يعني ذهب نورها فهي مطموسة، فإحدى عين يعني إذن العينان فيهما عور، ولكن عور كامل في إحداهما والأخرى عورها أنها بارزة ناتئة هكذا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شعره جعد قطط، يعني ملبد وملفوف على بعض خواتم يعني خلاص، وأفحج رجليه مقوسة، ويسير في الأرض كسرعة الغيث استدبرته الريح كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان، ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، فهذه ثلاثة، وباقي أيامه كأيامكم. قالوا اليوم اللي هو كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره، يعني ايه صلوا، لان اليوم سيكون يوما طويلا، فكما قال بعض اهل العلم ان في هذا الوقت سنصلي على الفوارق الزمنية بين الصلوات، لان اليوم هيبقى ايه كسنة، فمش هتصلي فيه 5 فروض، لا هتصلي فيه فروض سنة كاملة. فينظر إلى اليوم السابع، كان بين الفجر والظهر مثلا 6 ساعات، يبقى في اليوم ده نعمل 6 ساعات، بين الظهر والعصر 3، يبقى بعد ما نصلي الظهر ب3 ساعات نصلي العصر، وهكذا. المسألة شقة يا أخواني، يعني حتى لو كنا في تكييف فالمسألة صعبة، صعبة وشديدة، فكيف في ذلك الوقت؟ ولذلك أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تفر منه إلى رؤوس الجبال فتبتعد عنه، من سمع به فلينأ عنه، فليبتعد عنه، ولا يقول أنا مؤمن وسأقيم عليه الحج أبدا. لابد أن يفر من ذلك الدجال. فالأحاديث كثيرة، وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي السنن، ومن شاء، احنا ما ذكرناش الكتب التي ذكرت الشفاعة صح؟ فتذكرناه كتاب التذكرة للإمام القرطبي عليه رحمة الله، ذكر أنواع الشفاعة. كتب العقيدة تذكر أنواع الشفاعة، كتب القديمة أصول اعتقاد أهل السنة للكائي، الإبانة لابن بطة خلاص، والسنة لابن عاصم، الكتب القديمة، ومن الكتب الحديثة أي كتاب موجود، كتاب الإيمان ولا الثمرات الزكية، أي من الكتب هذه الموجودة. وطبعا الأفضل من ذلك شرح الشيخ العثيمين على الواسطية، شرح الشيخ العثيمين على الواسطية، شرح الواسطية للشيخ محمد الصالح العثيمين. وهناك مجلد أفرد في الشفاعة لمحدث عصره الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الواديعي عليه رحمة الله، مجلد كامل في الشفاعة، اسمه الشفاعة، الشفاعة الشيخ مقبل، مجلد كامل. بالنسبة للدجال، عد إلى كتب السنة، صحيح البخاري صحيح مسلم، في كتاب الفتن وأشراط الساعة ستجد هذا الكلام عن الدجال، في صحيح مسلم قبله، في صحيح البخاري، في سنة أبو داود، سنة الترمذي، في كتب السنة عموما. هناك أيضا عدو الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم، ذكر فيه الكلام عن الدجال، وهل هو ابن صياد ولا ابن صائد ولا لا، ذلك اليهودي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واختفى بعد ذلك، هل هو الدجال أم لا، خلاف بين الصحابة خلاص. فهنا سؤال، هل هو من بني آدم؟ نعم هو من بني آدم. وهل هو العلامة المنتظرة الآن أم المهدي المنتظر؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعني يرى أن المهدي سيأتي أولا، المهدي سيأتي أولا، وهذا يعني بترتيب العلامات، المهدي يأتي أولا ثم بعد ذلك الدجال، ينزل عيسى يقتل الدجال ويخرج يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك الدابة التي تميز المؤمنين، والشمس التي تخرج من مغربها، وبعد ذلك الريح الطيبة التي تأتي من قبل الشام فتقبض أرواح المؤمنين، ثم بعد ذلك رفع القرآن وهدم الكعبة، وهذه الزلازل التي تكون في آخر الزمان. ها؟ نعم. غروب الشمس يكون في اليوم الذي تخرج فيه الدابة، فأيهما كانت أولا فالأخرى على إثرها قريبا، يعني دي الأول أو دي. انتهينا بذلك من الدجال، ومن شاء الزيادة فليعد إلى الصحيح المسلم المسند من أحاديث الفتن والملاحم، وهو يذكر لك الحديث برقمه، ولو شئت الزيادة فعود إلى الأصل صحيح البخاري أو صحيح مسلم وما شابه ذلك. يعني هذا كلام إيه، موجز سريع. بعد ذلك، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، لأن عيسى عليه السلام رفع، إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فعيسى رفعه الله عز وجل، وينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، كما في صحيح مسلم من حديث النواسي بن سمعان، حديث طويل في الكلام عن الدجال وعن عيسى بن مريم وعن يأجوج ومأجوج وما شابه ذلك. أجنحة ملك من ناحية، والكف الأخرى في اليد الأخرى على أجنحة ملك من ناحية أخرى، ينزل فيبحث عنه فيطلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتله عند باب لد. لد هذه قرية قريبة من بيت المقدس، وطبعا الاحتلال لما فرق بلاد المسلمين وشتتها، الناس يدرسون الآن بلاد الشام على أنها سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، فيظن مثلا أن بين دمشق والقدس كما بين القاهرة والخرطوم، أو القاهرة ومثلا وطرابلس آلاف الكيلومترات. لا، بين دمشق والقدس حوالي 50 كيلومتر، يعني فرد الكعب، يعني تروحها بعجلة وتيجي، مش كده؟ فينزل هناك في شرقي دمشق فيطلب الدجال، يبحث عنه فيجده عند باب لد بعد بقى مطف الأرض وسد، يطلبه فيجده هناك فيقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه يعني الدجال رأى عيسى عليه السلام ذاب كما يذوب الملح في الماء، وفي لفظ ينماث يعني يذوب أيضا، كما ينماث الملح في الماء، يذوب كده واختفى. فينهض إليه عيسى فيقتله بحربته، وفي حديث أخرى يقتله بسيفه. فيمكن الجمع بين هذين الحديثين، هو يطعنه بالحربة أولا ثم يقضي عليه بالسيف ثانية، فيكون قد قتله بالاثنين معا، والله أعلم. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، أيضا عد إلى الصحيح المسند أو إلى كتب السنة في هذا الباب. قال الشارح، حديث الدجال متفق عليه، اللي هو مكتوب بين عينيه كاف، من حديث أنس وغيره مرفوعا، وفيه وما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، أنذر قومه خوفه من أول آدم عليه السلام، لأن الدجال أكبر فتنة، إنه أعور يعني الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور يعني له عينان سبحانه وتعالى تليقان بكماله، مكتوب بين عينيه كافر، بين عيني الدجال مكتوب كافر. وقال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في التعليق على الطحاوية، والأحاديث في ذلك متواترة كما شهد بذلك كثير من الحفاظ المهرة، وله عليه رحمة الله رسالة أسماها قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه. أما عن نزول عيسى عليه السلام ففي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان الكلابي أو الأنصاري، هل هو من بني كلاب ولا من الأنصار قولان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أشد شيء أخاف عليكم منه هو الدجال. أخوف هنا اسم تفضيل. وفي شرح النووي عليه رحمة الله ذكر ثلاثة أقوال، هذا أحدها ولكن لم نطيل، يعني أظهر معنى غير الدجال أخوفني، يعني أشد شيء أخاف عليكم منه هو الدجال. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أنا خصمه أقيم عليه الحجة وأدفعه عنكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل واحد يحج عن نفسه يدافع عن نفسه. ليه؟ أنا بينت لكم صفته، كيف هو في جسده، كيف هو في شعره، كيف علامته، الأمور الكونية التي تصاحبه من إمطار السماء وإنبات الأرض وما شابه ذلك، فأقمت الحجة عليكم، فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم مش 2136، لا 2250. رقم الحديث 2250. وغير مسلم عند الترمذي وغير ذلك. كفاية مش كده؟ طيب، انت رأيك في الأصل الرابع والعشرين عليه رحمة الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه من حديث أبي هريرة: الإيمان 64 أو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال إيه؟ أعلاها قول، يبقى القول يدخل في الإيمان. وأدناها إماطة الأذى، وهذا فعل الجوارح، ففعل الجوارح يدخل في الإيمان، يبقى قول وعمل. والحياء شعبة، والحياء ده عمل إيه؟ عمل القلب، فعمل القلب يدخل في الإيمان. لذلك مقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. طب لماذا لم يذكر الإمام كلمة اعتقاد؟ لأن لا خلاف فيه، الخلاف هل هو عمل أم لا. إنما لابد أن يكون اعتقاد، لأنه لو لم يكن هناك اعتقاد فهو منافق. طيب، لو لم يكن منافقا وآمن بقلبه ولكن لم ينطق بلسانه فهو كافر كأبي طالب. أبو طالب كان يقر أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ولقد شهدت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، كان يشهد على ذلك. يبقى إذن قبل بقلبه ولكن ما نطقها بلسانه، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك. خالفهم المرجئة اللي احنا اتكلمنا عليهم في أول الكلام، الذين قالوا هو قول فقط، طالما قال بلسانه وهذا وافق القلب خلاص لا يهمنا عمل الجوارح، وبناء على ذلك لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. فمهما عملت أنت مؤمن، مهما عصيت أنت مؤمن. إنما أهل السنة والجماعة يقولون لا، قول واعتقاد وعمل، وما دام العمل يدخل في الإيمان فإذا هو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الآن واضح أن الإيمان يزيد. وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى الإيمان يزيد والتسليم يزيد. وقال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والحديث هذا ذكرناه، وقد بوب البخاري باب زيادة الإيمان ونقصانه. بل إن هو في كتاب الإيمان قال لك تشيع الجنائز من الإيمان، كذا من الإيمان، كذا من الإيمان، هذه الأعمال من الإيمان، لأنه قول واعتقاد وعمل. وذكر الحافظ في الفتح أثر ابن مسعود: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. يبقى الإيمان يزيد واليقين يزيد، في يقين وفي أعلى منه كأنك ترى، يبقى عين اليقين وحق اليقين، هذا أعلى درجات. زي ما سيدنا إبراهيم قال إيه؟ ولكن ليطمئن. هو ما كانش عنده يقين، عدم اليقين كفر. يعني لو عنده 99.9 من إيمان ولكن لسه 1 من 100 في ولا 1 من كذا، هذا فيه شيء، يبقى ليس بإيمان، لابد من اليقين. ولكن ليطمئن يعني أنتقل من اليقين، اليقين القلبي، إلى اليقين القلبي مع يقين العين، يبقى إلى عين الإيه؟ كأنه يرى بعينه، زي ما الصحابة قال في حديث حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عينه، كأنه نراه بإيه؟ بعيوننا. قيل لابن عيينة، سفيان بن عيينة الهلالي المتوفى سنة 91 و100، سنة 98 و100، الإيمان يزيد وينقص؟ سؤال. قال: أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا في غير موضع، يبقى يزيد. قيل: ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. هذا هو مذهب السلف خلافا للحنفية والماتريدية. وهو أظهر ما أخذ على صاحب الطحاوية، وهذه مسألة نذكرها غدا إن شاء الله عز وجل. خلاص أتوا المتردية في هذه المسألة ورد الشيخ الألباني عليه رحمة الله على هؤلاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.